مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. والمقصود بصبغة الله دينه وعبادته سبحانه وتعالى، وصبغة الله هو الدين. ولذلك فسرت هذه الآية، أو فسر أول هذه الآية بآخرها، فإن قوله ونحن له عابدون، ونحن له عابدون، هذا بيان للمقصود بصبغة الله سبحانه وتعالى. فهي أمر شرعي، هي أمر شرعي، وهي دينه وهو الإسلام. نعم. قل وسياق الآيات أيضا تفسير الآية بالآية نفسها بتمامها، وكذلك تفسير الآيات أو سياق الآيات قبلها وبعدها، كل ذلك في بيان التوحيد والإسلام. نعم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نعم. بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة المستقيمة على التوحيد هي أصدق الأمم، وهي التي معها الحق في المحاجة بالأصول الأولى من أصول الدين، وهي الأصول التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها، وأخص ذلك إيمان العباد بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه. وهذا يوجب أن الدين له، وأن العبادة له وحده لا شريك له. ومن حاج من الأمم التي انحرفت عن كتابها في الله فإن حجتهم داحضة لمخالفتهم لشرعه وأمره، ولمخالفتهم لما فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه. نعم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. هذا نقض لما قاله من حرفة أهل الكتاب في النبوات، وهو كثير، وهذا من بيان الفساد أو التناقض بموجب الدليل العقلي والشرعي، بيان تناقض من حرفة أهل الكتاب بموجب الدليل العقلي والشرعي. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ فلو قدر أن من كان في ذلك العصر الذي فيه هذا الاسم هو كذلك، فإنه يمتنع أن يكون من قبل ذلك كذلك، فهذا بيان للامتناع من جهة دليل العقل. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا وإن كان في ابتداء الخطاب معتبرا بدليل العقل، لكن لما كان الأمر على تمام من بيان الشريعة بين الله سبحانه وتعالى في تمام الآية أن ذلك من العلم الإلهي، أن ذلك من العلم الإلهي، ولهذا لم تختم الآية بما يقتضيه الدليل العقلي، لم تختم الآية بما يقتضيه الدليل العقلي، وإنما ختمت الآية بما يقتضيه الدليل الشرعي، وإن كان ابتداؤها متضمنا الدليل العقلي وإن تضمن الدليل الشرعي، لكن في تمامها ضمنت الدليل الشرعي، وذلك يدل على أن دليل العقل لا يرقى على دليل الشرع، وأنما يكون تابعا له، وأنما جعل الله من البيان والنور في نبوة الأنبياء ودين الأنبياء لا يحتاجون معه إلى غير ذلك، وأن الأدلة العقلية الصحيحة ليست بذاتها الموجبة للحق التي يترتب على انتفاء الدليل المعين من الأدلة العقلية انتفاء الحق، فإنه ما من دليل يقدر نفيه إلا ويمكن إقامة غيره من الأدلة العقلية فضلا عن الأدلة الشرعية، ولهذا لم يكن الدليل العقلي واحدا في مسائل الربوبية والإلهية وغير ذلك من مسائل التوحيد والإيمان، بل الأدلة العقلية مستفيضة، والأدلة الشرعية هي عنوان هذه الأدلة وأصل هذه الأدلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكل ما آتاه الله نبيا من الأنبياء وإن كان الدليل فيه المعنى الحسي أو فيه المعنى العقلي في آيات الأنبياء كما في آيات موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، إلا أنه دليل شرعي باعتبار أن الله جعله آية لهذا النبي أو لهذا الرسول، وليس هو من الحس المجرد، وليس هو من الحس المجرد، ولهذا صار ما يقع للرسل والأنبياء من البراهين الكونية والبراهين الشرعية لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء من البراهين الكونية التي يأتي بها الأنبياء، كما لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء من البراهين الشرعية التي يأتي بها الأنبياء. وإذا كان يعلم عجز البشر أن يأتوا بمثل القرآن كما ذكر الله ذلك في كتابه، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل الآيات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى وآتاها الله سبحانه وتعالى لموسى وعيسى ونحو ذلك من آيات الرسل. فآيات الرسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وهذه الآيات تتضمن الآيات الكونية والآيات الشرعية، ونبينا صلى الله عليه وسلم آيته الكبرى هي الآيات الشرعية وهي القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحكمة التي بعث بها وهي الهدى والنور الذي بعث به، وقد أعطي وأوتي جوامع الكلم فصار هذا من آياته، ولئن كان فضل على الأنبياء بخمس وفي رواية في الصحيح بسبع وذكر منها أعطيت جوامع الكلم، فإذا كان هذا الذي هو جوامع الكلم قد فضل به على الأنبياء فيعلم ضرورة أنه لا يستطيعه بشر، فإذا كان الأنبياء لم يقعوا على هذه الرتبة فغير الأنبياء يعلم انتفاء الأمر في حقهم من باب أولى وأظهر، ولهذا لم يكن لأحد هذه الصفة من تمام البيان والبلاغة فضلا عن الوحي المختص الذي لا يعلمه إلا الله، ولهذا قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وقوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يعلم به أن أثر الأدلة الشرعية أبلغ من أثر الأدلة العقلية والأدلة الكونية، لأن الأدلة العقلية يدخلها الاختلاط وعدم التمييز، وقد لا يتميز العقلي منها عن الوهمي أحيانا، كما ذكر ذلك كبار النظار كأبي حامد الغزالي رحمه الله وغيره، وذكر ذلك جماعة من كبار النظار كالرازي وأبي المعالي الجويني، بل وذكر ذلك من المحققين كالإمام ابن تيمية وأمثال هؤلاء. بخلاف الأدلة الشرعية فإن معيار امتياز الأدلة الشرعية أبين، ولهذا لم يلتبس في أصول دين الأنبياء شيء من ذلك من جهة قواعد الاستدلال فيه، ولا يدخل المكذوب على المعتبر أو حتى المحتمل في الرواية، وكل ما كان من الحديث مرويا في كتب المتقدمين من المحدثين فهو المحتمل والصحيح، وأما المكذوب فإن هذا لا يستريب فيه أحد. وإن كانت الأدلة العقلية هي أدلة صحيحة، وقد ذكر الله جملة منها في القرآن، وقد تضمن القرآن ذكر جملة من الأدلة الشرعية كما هو الأصل فيها، وتضمن ذكر جملة من الأدلة العقلية، فإن الأصل في القرآن هو ذكر الأدلة الشرعية، ولكن ذكر في القرآن من الأدلة العقلية، ولكن الدليل العقلي الذي يذكر في القرآن يصير عقليا باعتبار وشرعيا باعتبار، فإن ذكر القرآن له جعله دليلا، فإن ذكر القرآن له جعله دليلا شرعيا يعلم صوابه قطعا، بخلاف الدليل العقلي الذي يذكره من يذكره من النظار أو المتكلمين فضلا عن المتفلسفة، فهذا يدخله ما يدخله، فهذا يدخله ما يدخله، بخلاف ما سمي في القرآن ذكره فهذا يعلم أنه دليل عقلي من وجه ودليل شرعي من وجه آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.